طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أنهينا السؤال 13 أظنه، ونأخذ اليوم السؤال 14 هكذا. قال شيخنا أحمد المختار رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ورفعه في درجات العليين، قال: فسر معنى السماء والقياس موضحا ذلك بالمثال. سؤال، ألا وهو: ما المقصود في قول اللغويين وقول الصرفيين وهم من اللغويين ها السماء والقياس؟ يقال مصدر السماء والقياس، أو القياس كذا، أو كذا سماعا، كذا سماعا، أو كذا قياسا، أو القياس أن يكون كذا، فما المراد؟ ما هو المقصود؟ قال رحمه الله تعالى: معنى السماع أنه يحفظ كل مصدر على ما جاء عن العرب ولا يقاس عليه غيره، والمصدر القياسي هو ما يقاس، والمصدر القياسي هو ما يقاس مصدر فعل منه على آخر. فمثلا يقال دحرج، يدحرج دحرجة ودحراجا، يقاس عليه دربخ، يدربخ دربخة ودرباخا، يعني يقاس على دحرج. فكل مصادر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية، قياسية. إذن هذا السؤال 14 في التفريق بين السماع والقياس. طيب، نأتي إلى القياس أولا. ما هو القياس؟ القياس قاس بالشيء، ماثله، قدره، قارن بينه، وازنه به. القياس الاعتبار، المجاوزة، تجعله كالمثال لتنظر ما توافق معه، جعلته من نصيبه ومن قسمه، هذا القياس. فالوزن القياسي ما له ضابط، ما له ضابط. والمراد بالضابط هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. ما القياس هو الوزن القياسي هو ما له ضابط. ما المقصود بالضابط؟ الضابط حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. وإن كان أهل اللغة يختلفون في هل ينطبق على جميع الكليات جزئياته وجميع الأفراد طباقا كليا، أو هو أغلبي يعني فيه بعض الاستثناءات. فالضابط يشمل أكثر الأفراد لا كلها، يعني فيه ما بعض الأفراد التي قد تخرج عن قاعدة. وهذا الثاني لعله أقرب، يعني نجد بعض الاستثناءات، نجد بعض الاستثناءات كما سيأتي بيانه. أما السماعي فهو ما لا تذكر فيه قاعدة كلية تشتمل جميع الجزئيات، تشمل جميع الجزئيات، هذا يقال الوزن السماعي. لماذا سمي سماعا سماعيا؟ لأنه ماذا؟ يعتمد على السماع، ما سمع عن العرب، ما سمع عن العرب، وهم أهل اللسان، وهم أهل اللسان. نعم. قال رحمه الله: فكل مصادر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية. يقول مصدر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية. ما معنى قياسية؟ أي لها قاعدة عامة، لها ضابط. والأمر كما قال رحمه الله تعالى، الأمر كما قال، وهذا يعرف يعني وتؤخذ أمثلته في كتاب آخر لعلنا نتعرض إليه بتوسع، نتعرض إليه بتوسع. يعني مثلا إذا جئنا للرباعي على وزن أفعل، أفعل مصدره ماذا؟ إفعال. أكرم إكرام، أحجم إحجام، أسلم إسلام، حتى أي فعل رباعي على وزن أفعل، أفعل، واضح؟ تجد وزنه ماذا؟ مصدره إفعال. طيب إذا كان على وزن فعل أو على وزن فاعل فمصدره ماذا؟ فعال ومفاعل، قاتل قتال مقاتل، جالس مجالسة، شارك شراك مشاركة. طيب على وزن فعل تفعيل، علم تعليم، فهم تفهيم، واضح؟ طيب على وزن فعل معتل اللام، فعل معتل اللام، تفعيلة، فعل معتل اللام، لامه معتل تفعيلة، ولا تولية، ولا تولية، واضح؟ سمى تسمية، واضح؟ فعلل رباعي، فعلال وفعللة، دحرج دحران ودحرجة، وهكذا. الخماسي إن فعل إن فعلال، انطلق انطلاق، إن خرم إن خرى. طيب افتعل افتعال، اجتمع اجتماع، كذلك السداسي استفعل استفعال، استخرج استخراج. المهم الأمثلة كثيرة، فهذه لها قاعدة عامة. طيب طيب والثلاثي، والثلاثي كأن المؤلف يشير إلى أن الثلاثي ليس له قياس، وإنما هو سماعي، وإنما هو سماعي. والأمر كذلك في الغالب، الغالب أنه يعتمد على السماع، ولكن ذكر له أهل العلم بعض الضوابط، بعض الضوابط التي والشروط التي جعلت قسما منه لا بأس به ماذا؟ قياسيا، قياسيا. من ذلك، من ذلك ما يدل على الصوت، الصوت ما دل على صوت، إيش وزنه؟ فعال وفعيل، نبح ها نبح، عوى عوى، وصهل صهيل، ونهق نهيق، وزأر زئير. فما كان على صوت فعال أو فعيل، ما دل على المرض، ما دل على المرض فعال، دوار صداع زكام، طيب ما دل على اضطراب فعلا كغلا غليان ما دل على الانتقال على وزن فعيل كزميل أو نعم فعيل نعم فيعني لهم هذا ضوابط ذكرها بعض أهل العلم ما دل على العيد ما كان يدل على عيب على وزن فاعل عاور وعارج ودائج ونحو ذلك نعم هذا يتعلق ما يتعلق ب السؤال الرابع عشر لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.